فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. يقول السائل: ما حكم استعمال قطرة العين أو الأذن؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا حرج في قطرة العين وكذلك القطرة في الأذن، فإنها لا تفطر الصائم، والله أعلم. لا حرج. يقول السائل: ما حكم الغيبة والنميمة والسب وغيرها من المعاصي في نهار رمضان؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: الغيبة والنميمة والسب والشتم والكذب كل ذلك لا يفطر الصائم، ولكنها معاصي يجب الحذر منها واجتنابها، وهي تجرح الصوم وتنقص الأجر، والله أعلم. سنن. من السنة السهر في طاعة الله والوقوف بين يديه، خاصة في الثلث الأخير من الليل، فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه نزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. فإن لم تستطع أن تدعو الله في مثل تلك الساعات فاحرص على ألا تعصيه. فقه رمضان.